الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين 27 من شهر جماد الآخرة لعام 440 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله عز وجل: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني جل ثناؤه بقوله أولئك، هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم بالخسيس من الرشوة يعطونها فيحرفون لذلك آيات الله ويغيرون معانيها، ما يأكلون في بطونهم بأكلهم ما أكلوا من الرشا على ذلك والجعالة وما أخذوا عليه من الأجر إلا النار، يعني إلا ما يوردهم النار ويصليهمها، كما قال جل ثناؤه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. معناه: ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوردهم النار بأكلهم. فاستغنى بذكر النار وفهم السامعين معنى الكلام من ذكر ما يوردهم أو يدخلهم، وبنحو ما قلنا في ذلك. قال جماعة من أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وأسند عن الربيع: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يقول: ما أخذوا عليه من الأجر. فإن قال قائل: وهل يكون الأكل في غير البطن فيقال ما يأكلون في بطونهم؟ قيل له: ما تقول العرب جعت في غير بطني وشبعت في غير بطني؟ فقيل: في بطونهم لذلك. أعد. قيل له: قد تقول العرب جعت في غير بطني وشبعت في غير بطني، فقيل: في بطونهم لذلك. كما يقال: فعل فلان هذا نفسه، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع فيما مضى. وأما قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يقول: ولا يكلمهم بما يحبون ويشتهون، فأما بما يسوءهم ويكرهون فإنه سيكلمهم، لأنه قد أخبر جل ثناؤه أنه يقول لهم إذا قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون الآيتين. وأما قوله: ولا يزكيهم، فإنه يعني: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم ولهم عذاب أليم، يعني موجع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يوم الدين. قوله سبحانه وتعالى: أولئك، كعادة الإمام في ربط الآية بما قبلها، لأن أولئك يعني إشارة إلى بعيد من جهة المعنى وإن كان قريبا من جهة اللفظ، ولهذا قال يعني: أولئك، هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم بالخسيس من الرشوة يعطونها فيحرفون لذلك آيات الله ويغيرون معانيها. طبعا كما سبق الإشارة أنهم بكتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم يؤول الأمر إلى أن تبقى الرئاسة بيدهم والأتباع يتبعونهم على ذلك، وهم يأخذون من الأتباع هذه الرشا على ما يفتون لهم من حلال أو حرام. ولو أنهم أخبروهم عن محمد صلى الله عليه وسلم لا ما كان لهم مع محمد صلى الله عليه وسلم شأن، لأن السيادة ستكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيزول عنهم كل هذه الأمور التي كانوا يكسبونها من الماديات. فلهذا يخفون أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهم على أنواع وأصناف، يعني منهم من يخفيه حقدا وكرها لما علم أنه من العرب، ومنهم من يخفيه لكي لا تزول عنه هذه العطايا وما يأخذه من الأتباع. وسبق في الدرس الماضي إشارة إلى قصة تدل على هذا. فإذا هذا المراد بكونهم يشترون بكتمان أمر محمد هذه الرياسة التي يأتيهم بسببها الأموال. وقوله ما يأكلون في بطونهم بمعنى الأكل الذي يأخذونه من هذه الرشا، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وبين الإمام أن المراد ليس أنهم يأكلون النار مباشرة، يعني لو كان واحد ظاهريا في الخطاب قد يفهم أنهم إيش يأكلون النار مباشرة، وهذا لا تفهمه العرب إطلاقا، يعني ما في عربي يفهم من هذا الخطاب أنهم يأكلون النار مباشرة، وإنما يعلم أن الأمر يعود إلى المآل، يعني أنه يؤول أمرهم إلى ماذا؟ إلى النار. ولهذا بين الطبري رحمه الله تعالى بقوله إلا ما يريدهم النار ويصليهمها، يعني إذن كأنه نتيجة أكلهم لهذا المال الحرام السحت الباطل يؤول بهم والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى أن يكونوا في النار رحمك الله. فكأنه عبر عن النتيجة التي تحصل لهم، وهي أنهم يصلون بالنار، عبر بها عنها مباشرة، يعني كان ظاهر الخطاب أنه يقع أكل النار والمقصود أنهم يؤولون إلى هذه النار والعياذ بالله، فهي التي تأكلهم وهي التي إيش تصليهم والعياذ بالله. لهذا قال كما قال جل ثناؤه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال بعد ذلك معناه ما يأكلون في بطونهم إلا ما يريدهم النار بأكلهم، فاستغنى بذكر النار وفهم السامعين معنى الكلام من ذكر ما يريدهم أو يدخلهم. وهذه المسألة سبق الإشارة إليها أكثر من مرة، أن الطبري يكثر من ذكر ما استغني بذكره، يعني ما استغني بذكره، وكما قلت لكم سابقا هو محل بحث، يعني هو محل بحث، في محل بحث من جهة البلاغة، ومحل بحث أيضا من جهة المعنى، يعني محل بحث من جهة البلاغة ومحل بحث من جهة المعنى، لأنه أحيانا قد لا يكون له أثر في المعنى، بمعنى أنه ذكر الشيء وحذفه سواء، وأحيانا قد يغمض الخطاب بسبب الحذف، فيحتاج المفسر أن يبين أنه يوجد هناك شيء محذوف. وأحيانا قد يغفل المخاطب أو الذي يقرأ عن أنه يوجد حذف في الآية، فهذه المستويات كلها وقد يكون مستويات أخرى بحاجة إلى نظر فيما ذكره الإمام. طبعا نحن نستحضر ما ذكره بعض العلماء من أنه إذا اعترض الكلام التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى، بمعنى متى يكون عدم التقدير أولى؟ إذا فهم الكلام من دون تقدير، أما إذا احتاج الكلام إلى تقدير فلا بد من التقدير، يعني إذا احتاج الكلام إلى تقدير وذكر أنه يوجد محذوف فلا بد من ذكره ليتبين المعنى المراد. ذكر من قال بهذا أو بما ذهب إليه من قال بقوله، وهو أورد الرواية عن الربيع بن أنس قال ما أخذوا عليه من الأجر، قال ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي ما أخذوا عليه من الأجر. فبين إذن الربيع المحذوف هنا وأشار إليه أنهم يأكلون ما أخذوا عليه من الأجر ومآلهم فيه إلى النار كما ذكر الإمام. أورد أيضا سؤال وهو أيضا من الأسئلة التي يمكن أن ترد، ولو رجعتم إلى كتاب ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن أو بعض الكتب التي ذكرت بعض اعتراضات الملاحدة والزنادقة على القرآن ستجدون من اعتراضاتهم مثل هذه البدهيات، أن الإنسان ما يأكل إلا في بطنه، يعني مكان الأكل أين؟ البطن. ما يقول أكلت حتى شبع رأسي أو أكلت حتى شبعت قدمي، أليس كذلك؟ وإنما يقول أكلت حتى شبعت بطني أو شبع بطني على حسب التذكير والتأنيث في البطن. فما دام لا يكون الأكل إلا في البطن فكأن لفظ الأكل مغن عن ذكر إيش؟ البطن. يعني كأن ذكر الأكل مغن عن ذكر البطن. فهل يكون أكل في غير البطن مثل ما يقول؟ ونبه على هذا وأجاب بما أجاب به بأن العرب تقول جعت في غير بطني وشبعت في غير بطني، إلى أن قال كما يقال فعل فلان هذا نفسه، فكانه يقول أنه جاء من باب إيش؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. طبعا هذا باب التأكيد نرجع إلى مسألة مهمة جدا، وهي هل من عادة البليغ فكرة التأكيد في الكلام أو لا؟ طبعا الجواب نعم، من عادته أن يؤكد، والمؤكدات متنوعة، المؤكدات متنوعة. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد يأتي من يريد أن يذكر فائدة أكثر من التأكيد فيقول لا، التأكيد تحصيل حاصل، ما دام يأكل والأكل في البطن فكنا نقول أنه مجرد تأكيد فهذا تحصيل حاصل، فهو يريد أن يبحث عن علة إيش؟ أكثر من هذه العلة. فنقول على العين والرأس، إن وجدت فائدة مقنعة فنعم، وإلا فتكلف الفوائد ومحاولة إخراج فوائد قد لا توافق عليها أو يكون فيها شيء من التكلف الزائد فإنه لا داعي له، لأنه نرجع إلى التأصيل أو الأصل. ومثل قضية الحذف، لأن بعضهم قد يحترز من القول بالحذف، في نفس الفكرة تقوم على هذا، لأن القرآن نزل على أساليب العرب في كلامها، ومدام العرب يؤكدون كلامهم ويؤكدونه بما يكون من نفس المعنى، فإذا هذا هكذا جاء القرآن بهذا. ولهذا قال ولا طائر يطير إلا بجناحيه، ولا لا إيش؟ إيه طائر يطير إيش؟ بجناحيه. فهل في طائر يطير بدون جناحين؟ ما في. وقس على ذلك أمثلة كثيرة وردت إيش في القرآن، يعني وردت في القرآن، وهذه كتب فيها الدكتور فهد الرومي يعني كتاب لطيف سماه البدهيات في القرآن، وفيها طبعا مسائل يعني متعددة، وفيها بحث يعني بحثه وغيره أيضا يمكن الرجوع إليها، لكن المقصود الذي أريد أن أكده هنا هي مسألة الانتباه إلى عدم التكلف في تخريج مثل هذه الأمور، يعني عدم التكلف في تخريج مثل هذه الأمور، أنه يبحث لماذا قال في بطونهم. إذا قلنا له للتأكيد قال التأكيد يعني كانه تحصيل حاصل، لأنه أكل والأكل سيكون في البطن، يعني فكأنه يريد أن يبحث عن ما هو زائد عن هذا المقدار. قوله لا يكلمهم الله هذا نفي، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذا النفي يدل على أنه يقع تكليم لغيرهم، فهذا التكليم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر الإمام أنه لا يكلمهم بما يحبون ويشتهون، يعني كلام الحبيب لحبيبه لا يوجد، هذا لا يكون للكفار. واستدل على أن المراد لا يكلمهم هذا النوع من الكلام بأنه قد وقع من الله كلام لهم، يعني كلمهم وخاطبهم مباشرة، لما وذكر مثال لذلك لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها إيش ولا تكلمون، فكان هذه مرادة بين الله سبحانه وتعالى وبين هؤلاء الكفار، في أمثلة أخرى غير هذه. فإذا النفي وقع على جزء من ماذا؟ على جزء من التكليم وليس على عموم التكليم. وهذا أيضا مما اعترض به الزنادقة على كتاب الله، وكتب فيه مقاتل ابن سليمان كتابا كاملا، ونقله الملطي في كتابه في البدع، نقل كلام مقاتل في رسالته هذه، قد تكون الرسالة التي نقلها أو قد يكون كل ما نقله عن مقاتل هو الكتاب، لأنه قال قال مقاتل بن سليمان، وسرد صفحات متعددة، وكان منها هذا أنهم كانوا يعتجون أنه كيف الله يقول في آية لا يكلمهم وقال في الآية الفلانية كذا، فيريدون على سبيل ماذا؟ على سبيل التناقض. فبين أن المنفي غير المثبت، وأن يعني هذه قاعدة في فكش هذه الأمور، إذا كان المنفي غير المثبت ما يسمى تناقض. فإذا المنفي هنا هو الكلام الذي يكون عن محبة، يعني الكلام المحب لحبيبه لا يكون له، وإنما يكلمهم وهو غاضب عليهم، ويكلمهم ويذكر ما توعدهم به، فنعم وهذا كلام ليس كلاما محبوبا لهم، ولا الله سبحانه وتعالى تكلم معهم على أنهم من أحبابه، بل على أنهم من أعدائه وأنهم من أهل النار. فإذا هذه المسألة أيضا، يعني هذه الآية يعني حملت جملتين، وقع من الزنادقة منذ القديم الاعتراض على القرآن بها، وهي كلمة بطولهم وكلمة أو نفي التكليم، نفي التكليم. طبعا بما أن الله سبحانه وتعالى نفى التكليم، فمن أراد أن يبحث عن الكلام، يعني عن كلام الله سبحانه وتعالى، فسيجد كلاما منفيا، يعني نفي للكلام وإثبات إيش للكلام. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا معروف، في أنه كلام صادر من عند الله، يعني كلام حقيقي يسمع ويسمعه العبد ويفهمه من ربه يوم القيامة. وأيضا كما سبق أن أحوال القيامة وما بعدها من الجنة والنار غير أحوال الدنيا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيعطي العباد من الإبصار ومن قوة السمع ما يدركون به مسموعات ومبصرات لم يكونوا على قدرة أن يسمعوها أو يبصروها في الدنيا. نعم. نعم. أولا هل الذي يريد هل هو السليم أن نقول أنه شبه هذا كما فعل بقوله فعل فلان هذا نفسه من حيث اتصاله ومن حيث اتصاله بعلة التأكيد عند العرب التي هي نفي أو في نفسه مثلا نفي أو رفع وجود المجالس بالكلام هو الكلام، الكلام فيه شيء من الإشكال، أنا كنت واضع عنده إشارة عشان مراجعته خاصة بكتب المعاني، لكني ما يعني ما انتبهت له فند عني، فلعلنا نترك هذه للدرس القادم إن شاء الله وراجعها لكم بإذن الله، لأن يعني بحثت عنها سريعا الأسبوع الماضي فما وجدت هذه. أنا أريد أنا العبارة هذه من قال يعني من نقل جعت في غير بطني وشبعت في غير بطني، لأن مؤداها غير معنى فعل فلان هذا نفسه، يعني عبارة فعل هذا فلان هذا نفسه غير عبارة جعت في غير بطني. هو صحيح لا شك، لكنه أسلوب عربي لابد من بيانه، والمشكلة أنه قد دخل الزنادقة من هذا الباب، وحينما يرد يرد وفي أو, أو, أو, أو يثبت وفي ذهنه الرد على مثل هذه الشبهة التي وقعت. جيد. فلا يحال لما قال النحويون في شرح التوكيد قالوا يكون هذا لرفع المجال، أن يقصد القائل جاء فلان جاء أمره. جيد. هل هذا الرابط موجود؟ لا لاحظ، هو الآن ما قال جعت في غير بطني، يعني كأنه الآن يقول أن العرب تطلق الجوع في غير البطن، تمام؟ فأورد البطن هنا للتأكيد لكي لا يفهم أنه في غير البطن. ممكن، بس هذا مجازه واضح جدا، لكن هنا أورد إيش؟ أورد البطن، لأنه قال جعت في غير بطني، يعني نسب الجوع لغير البطن ونسب الشبع لغير البطن، فيقول ما دام هذا وارد في أسلوب العرب فكأن إرادة البطن للتأكيد مثل ما يقولون فعل فلان هذا نفسه، يعني لكي لا يفهم لأن ذكرته قبل قليل قضية المجاز، إن والله يأكلون في بطونهم، يعني ليس المراد بطونهم وإن المراد غير بطونهم، بدلالة أن العرب تقول هذه العبارة، لكي لا يفهم منها هذا قال بهذا القول. أنا حاولت أبحث عن هذه العبارة، يعني جعت في غير بطني، لأن هذه عبارة واضحة إنها عبارة نحوية قد تكون موجودة عند بعض اللغويين أو عند أصحاب المعاني. إيه يعني هذه الآن العبارة واضح أنه نقلها، بس من أين؟ لما يقول جعت في غير بطني معنى أنه الآن يثبت جوع لكنه ليس في البطن، ويثبت شبع في غير البطن، مثل ما إيش من همان لا يشبعان، إيه نعم، فقال عنهم يشبعان، فإذا هي تحتاج إلى يعني زيادة فقط مراجعة للتأكد منها. والله نسيت كتابه الآن ما أذكره، لكنه موجود يعني مقيد في أسماء كتبه، في متشابه القرآن هو، والكتاب اللي نقل عنه اللي هو أيضا الملطي نسيت أيضا عنوان الكتاب، لكن ذكرته في كتاب التفسير اللغوي وأشرت إليه، ونقل طويل جدا عنه، وأورد نفس الآيات هذه أوردها، يعني آية لا يكلمهم الله يوم القيامة هي أحد الآيات التي ذكرها مقاتل. نعم. هو إذا وجدنا مثالا يستخدمه الناس وذكرناه للتقريب فجيد. أنت عندك مثال الآن؟ ليش؟ إيه نعم، لا صحيح، بس أنا قصدي أنا لو كان عندنا مثال، يعني مثال يعني عامي أو كلام عامي يوصل للفكرة إلا ذكرناه، لأن باب التفسير واسع، للمراد به إفهام المعنى. إذا دهورت خلاص أبشر نرجع له سبع. لماذا لا يقال ولا يسلمه الله يوم القيامة هذا في نوع خاص من الناس، ألا وهم ما يأكلون أموال الناس أو أموال الإتامة؟ صحيح صحيح. والبقية هو نفي الكلام عن أهل النار والمخلدين فيها. طب ما هم هذول الآن هؤلاء من أهل النار. من أهل النار يقول غير مخلدين أو يرد على صنف منهم ولا يرد على الآخر وهكذا؟ لا، لكن يبدو يا شيخ من السياق أن هؤلاء من أهل النار المخلدين، يبدو أن هؤلاء من أهل النار المخلدين. والأصل أنهم أهل توحيد فليسوا مخلدين. لا يا أخي الكريم، إذا كان السياق اليهود الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خلاص صاروا في يعني دخلوا في الكفر الصريح. لو كانت في سياق المسلمين وكان من باب الوعيد نقول نعم، لكن سياق الآيات لا، أن في أناس لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به وجحدوا نبوته وأخفوا أيضا خبر نبوته، فإذا هم يدخلون في هذا الصنف. هنا لا، هو جعل هذا دليلا على هذا أنه سيصلون في الآخرة. هي نفس القضية، إنه لا يأكل نارا، هو لو كان يأكل نارا، أنت الآن اللي يأكل الآن مال اليتيم هذا نار؟ ما أدري عن هذه، إذا كان يأكل نارا على الحقيقة هذه قضية ثانية، ما أعرف ماذا قال. إيه تفضل. يعني ما يأكلون النار في يوم القيامة على الحقيقة؟ ممكن محتمل، يعني النص لا يبعد عنه هذا الاحتمال، لكنه في هذا الموطن جعله ما يؤول إلى يعني ما يؤول إليه أكله. نعم واضح. خلي تراجع أحسن. نعم تفضل. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني بقوله جل ثناؤه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى وأخذوا ما يوجب لهم عذاب الله يوم القيامة وتركوا ما يوجب لهم غفرانه ورضوانه، فاستغنى بذكر العذاب والمغفرة من ذكر السبب الذي يوجبهما لفهم سامع ذلك لمعناه والمراد منه. وقد بينا نظائر ذلك فيما مضى، وكذلك بينا وجه اشتراء الضلالة بالهدى باختلاف المختلفين والأدلة الشاهدة لما اخترنا من القول فيما مضى قبل فكرهنا إعادته. القول في تأويل قوله عز جل وعز فما أصبرهم على النار. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار، ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة فما أصبرهم على النار يقول فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار، هنا صيغة الاستفهام التعجب وليس الاستفهام. نعم هو على التعجب. نعم. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله فما أصبرهم على النار يقول فما أجرأهم على النار، وأسند عن الحسن في قوله فما أصبرهم على النار قال والله ما لهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على النار. وأسند عن مجاهد أو سعيد عن حماد عن مجاهد أو سعيد أو بعض أصحابه فما أصبرهم على النار ما أجرأهم. وأسند عن الربيع فما أصبرهم على النار يقول ما أجرأهم وأصبرهم على النار. وقال آخرون بل معنى ذلك فما أعملهم بأعمال أهل النار. ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فما أصبرهم على النار ما أعملهم بالباطل، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. واختلفوا في تأويل ما الذي في قوله فما أصبرهم، فقال بعضهم هو بمعنى الاستفهام، وكأنه قال فما الذي صبرهم، أي شيء صبرهم. ذكر من قال ذلك، وأسند عن أسباط عن السدي فما أصبرهم على النار، هذا على وجه الاستفهام يقول ما الذي أصبرهم على النار. وأسند عن ابن جريج قال قال لي عطاء فما أصبرهم على النار يقول ما يصبرهم على النار حين تركوا الحق واتبعوا الباطل. وأسند عن أبي كريب قال سئل أبو بكر بن عياش عن قوله فما أصبرهم على النار قال هذا استفهام، ولو كانت من الصبر قال فما أصبرهم رفعا، قال يقال للرجل ما أصبرك، فما الذي فعل بك هذا. وأسند عن ابن زيد في قوله فما أصبرهم على النار قال هذا استفهام، يقول ما هذا الذي صبرهم على النار حتى جرأهم فعملوا بهذا. وقال آخرون هو تعجب بمعنى فما أشد جرأتهم على النار لعملهم أعمال أهل النار. ذكر من قال ذلك، وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد فما أصبرهم على النار قال ما أعملهم بأعمال أهل النار، وهو قول الحسن البصري وقتادة وقد ذكرناه قبله. فمن قال هو تعجب وجه تأويل الكلام إلى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أشد جرأتهم بفعلهم ما فعلوا من ذلك على ما يوجب لهم النار، كما قال تعالى قتل الإنسان ما أكثره تعجبا، أو قتل الإنسان ما أكثره تعجبا من كفره بالذي خلقه وسوى خلقه. فأما الذين وجهوا تأويله إلى الاستفهام فمعناهم هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما الذي سأصبرهم على النار، والنار لا صبر عليها لأحد حتى استبدلوها بمغفرة الله فاعتاضوها منها بدلا. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال ما أجرأهم على النار، بمعنى ما أجرأهم على عذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها، وذلك أنه مسموع من العرب ما أصبر فلانا على الله، بمعنى ما أجرأ فلانا على الله. وإنما يعجب جل ثناؤه خلقه بإظهار الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك وتعالى من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته باشترائهم بكتمان ذلك ثمنا قليلا من السحت والرشا التي أعطوها، على وجه التعجب من تقدمهم على ذلك، مع علمهم بأن ذلك موجب لهم سخط الله تبارك وتعالى وأليم عقابه. وإنما معنى ذلك فما أجرأهم على عذاب النار، ولكن اجتزئ بذكر النار من ذكر عذابها، كما يقال ما أشبه سخاءك بحاتم، بمعنى ما أشبه سخاءك بسخاء حاتم، وما أشبه شجاعتك بعنترة. نعم، طبعا في قوله فما أصبرهم على النار الإمام في ذكر الأقاويل ومعانيها كما تلاحظون فيه من نوع من ماذا، من عدم ترتيب، لأنه ذكر في قوله فما أصبرهم على النار مباشرة اختلاف أهل التأويل في قوله ما أجرأهم، يعني كان لو بدأ ببيان ما يعني هل هي تعجبية أو استفهامية ثم ذكر الأقاويل تحتها كانت أكثر انتظاما، لأنه بعد ما ذكر أقاويل من قال إن ما أعجبهم ما أجرأهم معذرة، وهذا ماشي على التعجب، وقال طبعا قتادة والحسن وغيرهم ممن ذكره أولا، لأنه بعد ذلك قال طبعا بعد ما ذكر الخلاف في معنى فما أصبرهم، هل المراد ما أجرأهم أو المراد ما أعملهم، يعني أراد أن يفسر أصبرهم، ولما انتهى منها رجع إلى ما، هل ما بمعنى التعجب أو ما استفهامية. وكما هو ظاهر عند السلف أنها محتملة للأمرين معا. ولو تأملت أنت نص الآية ستجد أن الاحتمالين يعني متوافقان، يعني كلاهما يعني في درجة واحدة، لا تستطيع أن تقول هذا أقوى من هذا، مع أن الإمام رجح معنا واستدل له كما سيأتي. طبعا في كلام السلف يعني أشياء لطيفة، منها مثلا قول السدي هذا على وجه الاستفهام كمصطلح، يعني مستخدم للسدي في 128، والمصطلحات هذه لم تكن إيش قد بدأت، لكنه على وجه الاستفهام كأنه تعبير لغوي لا يلزم أن يكون مصطلح الاستفهام، فيما بعد صار مصطلحا نحويا. كذا أبو بكر بن عياش قال استفهام وقال أيضا رفع، وهذا أيضا مصطلحات نحوية، وأبو بكر ممكن أن يقول هذا لأنه متأخر، يعني لو أبو بكر بن عياش اللي هو أبو بكر اللي شعبة تلميذ عاصم اللي هو أحد راويي عاصم، فالنحو هناك في عهدي قد استقر وخرجت الألفاظ، يمكن أن يقال هذا مصطلح إيش نحو. كذلك ابن زيد قال هذا استفهام، وابن زيد أيضا له عناية بالعربية، لكن أيضا نفس القضية أنه قد تكون مصطلحات، يعني قد يكون مصطلحات قد يكون تعبير يعني لغوي ليس من باب الاصطلاح، من لا نستطيع أن نلزم بهذا أو هذا، لكنه في النهاية الاستفهام صار مصطلحا نحويا متداولا بين النحاة. من قال بأنها استفهام جعلها بمعنى ما الذي صبرهم على النار، يعني ما الذي جعلهم يصبرون على النار، فهذا من باب الاستفهام الذين جعلوه على سبيل التعجب، رجع إلى ذكر بعض أقاويلهم وهي تندرج تحت هذا، ما أجرأهم ما أعملهم كل داخل ضمن معنى التعجب. قال مجاهد ما أعملهم بأعمال أهل النار، وذكر أن هذا قول إيش الحسن البصري وقتادة. الطبري ذكر في توجيه هذا القول أن من قال إنها تعجب وجه تأويل الكلام إلى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أشد جرأتهم بفعلهم ما فعلوا من ذلك على ما يوجب لهم النار. هذا إذن بيان معنى التعجب، وهذا كلام جميل، كما قال تعالى قتل الإنسان ما أكفر، لكن يقع عندنا إشكال وهي أن قوله قتل الإنسان ما أكفر أيضا وقع فيه إيش الخلاف نفسه، يعني نفس الخلاف في فما أصبرهم وقع في ما أكفره، فبعضهم قال إنها تعجبية وبعضهم قال إنها إيش استفهامية. ومن هذا المقام إذا كان لمجرد البيان فنعم، لكن لو كانت مقام الترجيح نقول لا، لأنه أيضا وقع الخلاف فيها، لكن هذا في مقام البيان، فيتسامح في مقام البيان ما لا يتسامح في مقام الترجيح، لأنه أراد الآن هنا فقط أن يبين أن ما هنا تعجبية كما في قوله ما أكفره، ولو أعاد ما أكفره في الاستفهام لما صار ذلك بضير. التوجيه الثاني لمن وجهوه بالاستفهام، فذكر معناه أنه قال فما الذي أصبرهم على النار والنار لا صبر عليها لأحد حتى استبدلوا مغفرة الله فاعتاضوا منها بدلا. بعد ما ذكر الأقاويل ووجهها وبين معانيها ذهب إلى الترجيح. طبعا هو في الترجيح الآن وفي الترجيح أشار إلى أنه مسموع من العرب ما أصبر فلانا على الله، بمعنى ما أجرأ فلانا على الله، يعني إذا هو اعتمد الآن على يعني استدلاله بهذه العبارة الواردة على العرب أنه ما أصبر فلانا على الله بمعنى ما أجرأه على الله. قال وإنما يعجب جل ثناؤه خلقه بإظهاره الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك وتعالى من أمر محمد، ولا سيأتينا مسألة أخرى. لكن الآن لو كان هذا وارد عن العرب كما يقول الإمام الطبري، هل يمنع هذا الاحتمال الآخر الجواب لا يمنع، يعني ورود هذا عن العرب لا يمنع أن يكون المعنى الآخر محتملا، لأن المعنى الآخر أيضا هو وجه عربي وإن لم يرد نصا عن العرب فيه، والآية تحتمله، وقد قال به جماعة من السلف ما يدل على أنه من جهة العربية لا إشكال فيه. فإذا هذا الترجيح في هذا المقام أو هذه القرينة التي يعني رجح بها الإمام ليست بتلك القوة بحيث تصرف الخطاب من الاستفهام إلى التعجب، من الاستفهام إلى التعجب. والمسألة الأخرى وهي مشكلة مرتبطة بالاعتقاد، وهي من هو الذي تعجب بناء على اختيار التعجب؟ المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى يقول ما أصبرهم على النار، فهل يمنع أن يقع التعجب من الله سبحانه وتعالى شرعا؟ الجواب لا، لأنه قد ثبت بقراءة ابن مسعود وغيره وقراءة من القراءة السبع بل عجبت ويسخرون، وفي السنة كذلك، والسنة كذلك عجب ربكم. طيب، فإذا ثبوت هذا الوصف لله سبحانه وتعالى ثابت في القرآن وفي السنة، فحمل هذا على أنه تعجب من الله سبحانه وتعالى لا إشكال فيه، يعني لا إشكال فيه، ويحمل على الصفات الفعلية المعروفة عن الله سبحانه وتعالى أن هذه صفات كمال وليس فيها مجال للنقص كما يظهر لبعض الناس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أدرى عن نفسه في خطابه، فكونه سبحانه وتعالى يذكر هذا عن نفسه فهو أدرى عما يصلح له وما لا يصلح له. ولو كان هذا الأمر لا يصلح أن يوصف الله سبحانه وتعالى به لجاء من القرائن ما يدل عليه، وكونه لا يأتي من القرائن ما يدل عليه والخطاب العربي الظاهر واضح فيه، فمحاولة تأويله إلى معنى آخر غير التعجب أو جعل المتعجب هم غير الله سبحانه وتعالى وهو إن كان وجها عربيا صحيحا فإنه أبعد من أن يقال إن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله إنما يعجب جل ثناؤه خلقه هذا من جهة المعنى أو من جهة احتمال العربية كما سبق في نظير له محتمل، يعني من جهة العربية لا أشكال فيه أنه يمكن أن يكون كذلك، لكن لما وجدنا أنه قد نص الله سبحانه وتعالى على إثبات العجب له في قول بل عجبت، وكذلك أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، فكون نقول هنا إن الخطاب على ظاهره وإن المتعجب والله سبحانه وتعالى أولى بناء على هذا، مع كما قلنا أن ما ذكره الإمام سائغ عربيا ليس فيه إشكال. ثم ذكر بعد ذلك المعنى، يعني بعد ما انتهى الآن من تقرير القول الأولى وإلى آخره كعادته ينص على ما هو المعنى، لأنه لاحظوا هذه الفائدة عند الطبري أن الطبري لا يتركك عائما في صياغة المعنى، هو يصوغ لك المعنى، هو الآن يقول وإنما معنى ذلك فما أجرأهم على عذاب النار، ثم قال طبعا هذا انتهى الآن البيان المعنى، ولكن اجتزئ بذكر النار من ذكر عذابها، على نفس الفكرة ذكرناها قبل قليل في قضية إيش؟ الحذف، قضية الحذف، كما يقال ما أشبه سخاءك بحاتم إلى آخره من الاستدلال على المحذوف، الاستدلال على المحذوف. طبعا من باب الفائدة في قضية الصياغة، يعني في قضية الصياغة، يعني كثير من الذين يقرؤون في التفسير يغفلون عن قضية صياغة المعنى، يعني قضية صياغة المعنى. المفسرون أو بعض المفسرين تجد يتكلم في الآية يمينا ويسارا ويأتي بفوائد ويناقش أقوال ويذكر استدلالات، ولكن إذا أردت أن تأخذ منه المعنى لا تجده، يعني انشغل بأمور أخرى مفيدة لكنه غفل عن سبك المعنى. الطبري أصلا قائم كتابه على سبك المعنى، ولهذا سمى كتابه ماذا؟ جامع البيان عن تأويل آية القرآن، ولهذا هو حريص جدا جدا على سبك المعنى. مثل هذا: وإنما معنى ذلك فتأويل الكلام إذن، فتأويل الآية بحيث أنه ما يدعك تتوه، وإنما يصوغ لك المعنى بعد ما يذكر خلافاته. طبعا هو أحيانا يصوغه بعد الخلاف، وأحيانا قد يصوغه بعد الآية مباشرة، يعني تعرف المعنى المراد من الآية. طبعا صياغة المعاني، صياغة المعاني أيضا ليست سهلة، ولو أنت أردت أن تجرب في بعض الآيات ستجد أنه في مواطن يكون فيه إشكال كبير جدا جدا في صياغة المعنى، يعني في صياغة المعنى، خصوصا إذا أردت أن تطابق بين المعنى اللغوي الدقيق وأصل الاشتقاق، وتريد أن تبرز هذا في التفسير. وأذكر أني وقفت مرة ويعني أطلت فيها، اللي هي سأل سائل بعذاب واقع، كيف أستطيع أن أسبك معنى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع؟ طبعا ليس له دافع واضح، لكن اللام والباء، اللام والباء، يعني سأل سائل بعذاب للكافرين لكي أصوغ المعنى. فأذكر ولا يزال طبعا أذكر أني أطلت كثيرا، قرأت لكي أستطيع أني أصوغ المعنى صياغة جيدة واضحة تفهم معنى الباء من خلال أقوال المفسرين، ومعنى اللام من خلال أقوال المفسرين، وكيف فهموا الباء واللام لأقاويل مفسري السلف. فصياغة المعنى في بعض المواطن ليست بالأمر السهل، يعني ليست بالأمر السهل. ولهذا إذا وفق واحد في صياغة هذه المعاني فهذا أمر يعني جيد. الكتب المختصرة، المختصرة يعني مكتوبة على الاختصار أصلا لا علاقة لها بتفسير سابق، يمكن أن تجد فيها هذه المهارة، يعني مهارة صياغة المعنى. وأنا كنت أعتمد على ثلاثة قبل، هي على اثنين حقيقة قبل ما يخرج المختصر في التفسير، كنت أعتمد على التفسير الميسر والمنتخب في التفسير، وأنظر كيف صاغوا المعنى، كيف فهموا المعنى وصاغوه. فإذا وجدت أنهم أوصلوني إلى الطريق مشيت، وإذا وجدت أنه ما زال فيه أشياء مسدودة توقفت ورجعت أنظر مرة بعد مرة. وهذا المكان أو هذا المثال هو أحد الأمثلة، ولما وقفت عنده انقطعت عن الإتمام، لعل الله عايش يردنا إليه. هذا قبل سنوات، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكرم عبده بالعودة إلى إكمال هذا المشروع. المهم الذي جعلني أقول هذا ولعلي كررته عليكم هي عناية الطبري بصياغة المعاني، بحيث أنه لا يدعك تتوه في المعنى. بعض التفاسير المعاصرة من أكبر مشكلاتها هي صياغة المعاني، بحيث أنك تقرأ كلام إنشائي وكلام جميل وكلام يعني فيه يعني عبارات وكذا، لكنك لو أردت أن تقول ما هو المعنى يمكن ما تستطيع تعرف المعنى من خلال الكلام المذكور، وهذا يعد عيبا في الكتاب لأنه لا يوصلك إلى المعنى، وكثير من الناس لا ينتبه إلى هذا. طبعا لا أريد أن أذكر تفسيرا بعينه الآن، لكن أعطيكم وصفا، أنه حينما تقرأ في كتاب من الكتب ويعطيك عبارات إنشائية وعبارات أدبية بليغة وكلام جميل ومن يعني يأخذك برونقه، لكنك قف ثم قل ما هو المعنى الذي يتكلم عنه هذا المفسر أو هذا المتكلم على الآية. تجد أنك تأخذ وقتا لكي تفهم أو تدرك ماذا يريد أو ما هو المعنى الذي أقام عليه هذا الكلام. فهذا في الحقيقة وإن كان من جهة له إيجابية لكنه من جهة بيان معاني كلام الله لا في إشكالية. فأيضا أنت كناقد أو أن تريد أن يعني تجعل من يعني عقلك عقل يعني يقوم بعض الأشياء تنتبه إلى مثل هذه الإشكالات التي ترد في عبارات أو في كتب المفسرين يعني في كتب المفسرين. ليس كل كتاب يقال عنه أنه كتاب تفسير حتى لو سمي أنه يوصلك إلى هذه المعاني بيسر وسهولة. طبعا دعك من بعض المطولات أو بعض من يذكر الخلاف ولا يرجح هذه مسألة أخرى لكنه على الأقل هذا له منهجه سلك به هذا الطريق. لكن المشكلة تأتي حينما يكون هذا يريد أن يبين معنى كلام الله لكنه يترك هذا إلى التعبير الإنشائي فلا تدرك من خلاله ما هو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه مجرد طبعا ملحوظة قد يكون هذا متعذر يعني لإعجاز القرآن يعني لن يستطيع أن يعبر يصوغ المعنى بعبارة يعني ولا مقاربة ولا تؤدي المعنى الذي يظهر في كلام الله عز وجل. ولماذا استطاع الطبري أن يصوغها وغيره؟ لأنه لم يكن من منهجه أو لم يكن يعني يعني هذا الذي يسلك هذا الأسلوب ما كان من منهجه بيان المعنى وتحريره. كان يتكلم عن الآيات القرآنية ويستخرج بعض اللطائف والحكم ويبين أشياء بهذه الطريقة. صياغة الطبري اللي سأل سائل يعني أبرزت المعنى يبقى أنه أبرز المعنى الذي يراه. أنا أتكلم عن قبل قليل أني أنا ما وصلت إلى المعنى الذي أرتاح إليه لا يعني أنه لا يوجد من أبرز المعنى لا ليس هذا قصدي. أنا قصدي أن المعنى إن في خلاف وفيه أدوات أو في أحرف جر لها معاني أنا أبغى أفهم المعنى هذا ما استطعت أنا عني لأن هذا الخلل عندي ما يلزم يكون عند من كتب فيها لكن قطعا هم بيّنوا المعنى لكن أنا ما ارتحت للمعنى أو أن هذا المعنى الذي ذكروه هو المعنى يمكن أن تصوغه وتسبكه بعبارة. شيخنا أمر متعلق بالترجيح بين أو هو ليس ترجيحا لكن أنا نرى أنه أن تؤخذ العبارة على صيغة الاستفهام هي أوسع في دلالة في الدلالة. يعني الآن عندنا تعجب عندنا استفهام لو قلنا أن الاستفهام أصلا يعني في القرآن قد لا يقع مجردا من الله عز وجل إنما يقع على إما على التقريع أو الاستنكار أو غيرها. فهنا هذا المعنى اللي هو الاستفهام يحمل في طياته كذلك التعجب فهو استنكار أو تعجب مع استفهام. لأنه لو قلنا أن معنى الاستفهام مجردا هذه أولي أمر قد يقول قائل كيف يستفهم الله عز وجل والله لا يغيب عنه شيء فلا يقع الاستفهام من الله عز وجل إلا محتفا بمعاني أخرى من التقريع أو الاستنكار أو تعجب يعني نعم هذا يعطي يعني يوسع المعنى بشكل أكبر من أنه لو قصرناه على التعجب فقط. إذا قلنا أن الاستفهام تعجبي معنى أنك دخلت التعجب جعلته جزءا من ماذا من المعنى الذي صيغت به العبارة. نعم لكن هنا تعجب زائد استفهام هناك تعجب فتوسع دائرة المعنى. ممكن لكن العجيب أنه لم يشر إلى هذا يعني لم يشر إلى هذا مع أنه الاستفهام التعجبي هو أحد معاني الاستفهام التي يزيد بها الاستفهام. يعني الأصل من الاستفهام الاستعلام فقط ثم تأتي أغراض أخرى للاستفهام من الاستفهام الإنكاري والاستفهام التعجبي. السؤال الذي يعني الذي يقع في هذا وهل يتصور الاستعلام من الله عز وجل على جهة طلب العلم؟ لا قطعا هذا لا شك لا فإذا يكون تعجبي فيعني هل من حيث هذه الجزئية إذا هذا المعنى لأن الاستفهام قد يقع فيه هذا الذي قد يبادر إلى الذهن يمكن هذا ويمكن القول بأن مجموع أقوال السلف تذهب إلى المعنيين أنه فيه استفهام وفيه تعجب يعني فيه لا يخرج عن الاستفهام والتعجب فجمعوه معا سيكون على ما يقوله النحاة استفهام تعجب والبلاغيين استفهام تعجبي. نعم سلمان. إيه طبعا هو لا شك هو هنا فرق. لا ما يمنع، يعني عبارتهم لا تمنع أنهم أرادوا الاستفهام التعجبي، عبارتهم مطلقة هكذا، لكن الطبري لم يفهم منها إلا الاستفهام فقط. إيش؟ طبعا هو الأصل فيه اللي هو أول كل أسلوب حامل لمعنى، يعني كل أسلوب لابد أن يكون حاملا لمعنى، لكن هل المعنى هو المراد أولا أو الأسلوب الذي صيغ به هذا المعنى، أو أنهما يعني وجهان لعملة واحدة لا يستطيع ينفك أحدهم عن الآخر؟ هذه الإشكالية هي التي ناقشها يعني جماعة من أهل العلم ويتكلمون عن يعني ما هو القدر الذي يمكن يقال عنه أنه هو المعجز، أنه هو المعجز. فالذين قالوا بأن القرآن بنظمه هذا العجيب ورصفه الغريب هو موطن الإعجاز، طبعا هذا الكلام الذي يذكرونه هو يستبطن علم النحو وعلم البلاغة وعلم ومعاني الألفاظ إلى آخره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن هذه المعاني بهذه الأساليب، وهذه المعاني مرادة، يعني هذه المعاني مرادة. لكن لو تخيل أن الله أراد أن يتكلم بهذه الأساليب في مواضيع غير هذه المواضيع ويوقع فيها الإعجاز لوقع، لكن نحن نتكلم عن شيء موجود، لا نتكلم عن شيء محتمل أو غير معلوم. فالذي بين يدينا الآن هو جمع بين هذين الأمرين، يعني أمر المعنى من جهة، يعني معاني شريفة وعظيمة وكبيرة، والأساليب العربية التي أوصلت هذه المعاني. فيبدو الله أعلم أنها مركبة من هذين. طبعا إذا قلنا بهذا ما يدخل علينا بمسألة يعني مسألة ما يتعلق بأنواع الإعجاز الذي يكون في هذه في هذا الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم بهذا الأسلوب الذي نتكلم عنه نحن الآن من أول الفاتحة إلى الناس، كما ذكر الخطابي وأشار إليه، أن هذا هو الذي ينتظم في جميع السور ولا تنفك عنها أي سورة. أما أي نوع من أنواع الإعجاز التي حكاها العلماء غير هذا فإنه يكون في سورة دون سورة، ومعنى ذلك أنه قد يكون في بعض السور دون بعض السور. فنقول هذه السورة معجزة فيها إعجاز مثلا تاريخي، هذه السورة فيها إعجاز غيبي، هذه السورة فيها إعجاز كذا، لكن ليس كل سورة فيها هذا النوع. إلا هذا المرتبط بما يتعلق بالأسلوب العربي والمعنى الذي حمله هذا الأسلوب، هذا في كل القرآن، بمعنى أنك تستطيع أن تثبت هذا بجميع السور. وهذا الذي جعل الخطابي وغيره يميلون إلى المراد، أن المراد بالإعجاز أو الذي وقع فيه التحدي هو هذا النوع، يعني كلمات ألفاظ ومعاني شريفة وأمر موصل بينهما، يعني الحامل بينهما. فهذه اللي ذكرها الخطابي، وهي من يعني من أجود ما ذكره العلماء. والخطابي متقدم، يعني 338، وتكلم كما يعني قرأ بعضكم كتابه بكلام نفيس حول هذا. معجزة ليس فيه ليس فيه أي مقاومة القرآن ولا يزال القرآن بإعجازه. طبعا أكيد لا، هو الشيخ عبد الرحمن اللي فهمته يقول إنه لكون القرآن معجزا يصعب وقوع يعني صياغة له، صياغة تبرز المعنى، تبرز المعنى وليس أنه سيكون مثله قطعا، المعنى الذي يبرزه القرآن. إيه نعم، لكن نقول له أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب بلغة العرب الوصول إلى المعاني وسبكها هذا في مقدور البشر، يعني في مقدور البشر، لكن الاتيان بمثل القرآن هذا الذي ليس في مقدور البشر. الصياغة يعني كلمة الصياغة يعني أوسع من المعنى فقط، يعني الصياغة هناك نوع من الربط بين الألفاظ بحيث أنه بمجموعها تبرز المعنى. صحيح. فهنا يعني لما نحكي الصياغة معناته هناك في نظم إضافة إلى الألفاظ. إيه لكن هذا يا شيخ عبد الرحمن قد يقع أيضا في كلام الشعراء إذا أردت أن تبينه تقع بنفس القضية، لأن المقصود هو أن كلام غيرك سواء كان كلام الله سبحانه وتعالى أو غيره قد يقع منك من أجل صياغته، يقع منك استشكال لأسباب. أنا ذكرتك السبب الآن، ذكرتك الباء واللام، في أسباب تجعل الصياغة عندك صعبة لسبب ما فقط. نعم. صحيح، يعني هذه أحد الأمثلة التي ذكروها، فإن بعضهم لما أراد أن يعارض القرآن وقرأ هذه الآية اللي هي وقيل يا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أنه يعني توقف. وبعضهم طبعا الكرة في قصة أم موسى اللي هي قول سبحانه وتعالى وحينا إلى أم موسى، وبعضهم يذكرها طبعا في ذلك كتاب لا ريب فيه هدى المتقين، أنه يعني ابتدأ بهذا الخطاب الجازم. لكن هو القرآن في النهاية بلا ريب أنه ما دام الله سبحانه وتعالى قد تكلم به وأقام التحدي قطعا أنه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. لا ما تحتمل النفي، لا لا لا صبر لهم على النار، لا ما تحتمل السياق، ما يحتمل هذا المعنى. لا ما تجي، ما تجي في هذا الموطن. لا أبو بكر مستفهم. أيوة معنى فما أصبرهم؟ لأي لو كانت من الصبر قال فما أصبرهم، إيه يعني ما الشيء الذي هو أصبرهم هكذا، فما أصبرهم يعني كانه يعني كانه يقول يعني ما هو الأصبر منهم في هذا. يعني تلاحظ الآن قال هذا استفهام، يعني قرر أنه إيش استفهام، قال ولو كانت من الصبر، يعني يريد أن يقول ليس معنى أصبرهم يعني من الصبر، يعني من ما يقول أنهم ما أشد صبرهم أو ما أشد صبرهم على كذا، كان يريد أن ينفي هذا المعنى. تمام، لأنه قال لو كان هذا هو المراد لكانت بالرفع ما أصبرهم. طبعا هذا قوله، لكن واضح منه جدا أنه كان يقول أنها في النهاية أن الاستفهام ليست إيش للتعجب، واضح، يعني كان يرد على أو يستدرك على من يقول بالتعجب، وهذا موطن من مواطن الاستدراك الخفية التي قد تخفى على من يكتب في الاستدراك، يعني من يكتب في الاستدراك، لأنه الآن أبو بكر بن عياش كأنه يرد على معنى آخر في الآية، في احتمال الآية في قوله لما قال لو كانت من الصبر لقال فما أصبرهم. نعم فضل شهد الرحمن نكمل الآية بس. نعم. قال القول في تأويل قوله جل وعز ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أما قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

ومثل ما ذكر عن ذلك في النهاية تعود إلى مجمل إيش الآية، بمعنى أنه لا يعني ذلك أن ما تركه السلف لما يتكلموا عنه أنه سيقع فيه إيش إشكال، أنه كيف يفهم أو أنه لا يمكن بيانه. نقول لا، لأنه هذا في النهاية يرجع كما هو معلوم يرجع إلى معرفة كلام العرب، فالمرجع هنا عندنا في كلام العرب، مثل في قول سبحانه وتعالى والذي فطرنا، لم يذكر السلف فيها أي كلام، وذكر فيها الفرة أن الواو تحتمل العطف تحتمل القسم، يعني تحتمل العطف تحتمل القسم، ونقلها عنه الطبري بدون ذكر الفرة، يعني لم ينسبها إليه وإنما نقلها من كتابه. فمثل هذا المقام مقام ليس فيه إشكال، يعني سواء قلنا أنها قسم أو قلنا أنها عاطفة لا إشكال في ذلك. طبعا أقول هذا لماذا؟ لأنه قد يرد أو يرد عند أحدهم أنه لا يلزم أن تكون جميع المعاني الواردة في كتاب الله قد تكلم عنها الصحابة والتابعون وأتباعهم، ونحن نقول نعم، لكن إذا وقع الكلام منهم فهنا يختلف الأمر، يلزم إيش معرفة أقوالهم واتباع هذه الأقوال من حيث الجملة نتكلم عنه على حسب الطريقة التي يسلكها الطبري وغيره من العلماء. أما أن يعني تترك كل أقواله بالكلية ويختار أقوال غيرها، فهذا لا شك أنه موطن الخطأ، وسبق تفصيل هذا، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله في الدرس القادم. يعني نبتدأ بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم بإذن الله تعالى. شيخنا سؤال ربما يعني في وجه تاريخي، يعني يعني تطلعت أنهم ما كلموا خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعاز من الخارج بدفع، يعني بمن يعني اشتروا بذلك ثمنا قليلا، يعني ليس بشيء من داخلهم، إنما هناك من أوعز إليهم بأن إليهم بأن يفعل. لا، في من أين جئت بالدلالة هذه إنه أوعز إليهم أن يشت يعني ذكر أنه الرشوة و هي قلنا إنه مآلها في أول كلامي ذكرت ما معنى كلامه، يقول إلى ماذا؟ إلى أنهم لو قالوا لأتباعي من هذا هو النبي نبي آخر الزمان دابت عنه جميع الصلاحيات التي كانت عندهم، فلما كتموه آل إليهم كل هذه الأمور السحت والرشاء وغيرها، لأنهم لم يفقدوها لأنهم كتموا هذا، لو أبانوه لذابت عنه. هذا هو توجيهه. أي نعم. سبحانك اللهم.